المؤكة من الزمان ليله ونهاره. قال النووي تبعا للقاضي عياض وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. وقيل المراد قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة جيل الذي قبله أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها. وقيل تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل. وهذا القصر في الأعمار يحتمل أن يكون حسيا، قصرا حسيا، ويحتمل أن يكون معنويا. أما القصر الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة. وأما القصر المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه من قبل ذلك، أي في نفس الفترة الزمنية، ويشكون ذلك ولا يدرون ما العلة فيه. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه لا يبالي، أي لا يبالي هل هو من الحلال أم هل هو من الحرام، فإن المهم عنده أن يحصل المال من أي وجه كان. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت أيضا إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. وأما المراد بقوله ينقص العلم، فقيل المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا، وقيل نقص العلم بموت أهله كما في الحديث: فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم في تلك البلاد. وهو يشير إلى ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دهمته الخطوب والفتن العظام ألهته عن أوراده وعباداته، ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، وكل هذا قد حدث. وقيل نقص العلم الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، فمن نقص دينه أو نقص دينه هذا النقص إنما يأتي من خلال نقص العبادة بأنواعها المختلفة. وأما النقص المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل الصالح، والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وأما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعلم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، ويحتمل أن يتلقى ويتعلم ويتواصى بالشح والعياذ بالله. وأما قوله وتظهر الفتن، فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها، والله المستعان. وقيل يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاما في الأشخاص، والمحذور منه من ذلك ما يترتب عليه مفسدة. والشحيح في الشرع، الشحيح شرعا هو من يمنع ما وجب عليه، وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب للبركة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة، بل يحصل له النماء. وبمفهوم المخالفة، فالعاهة إنما تحدث للمال الذي لم يخرج منه الحكم الشرعي والحق الشرعي. ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة. وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين. وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص، فليس هذا بمعني. قوله ينزل فيه الجهل ويرفع العلم، معناه أن العلم يرتفع بموت، فكلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد عالمه، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد عن بقية العلماء بعلمه. فانتبه. وقوله ويكثر فيه الهرج، والهرج القتل القتل. وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس أي اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة، وهو وهم من بعض الرواة، وإلا فهي لفظة عربية صحيحة. ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز، لا لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الوهم في تفسير لفظة اللغوية وهو من أهل العلم؟ بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال وذكر صاحب المحكم للهرج معان أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل، وفرق بين الشدة وبين الكثرة. شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان، وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء. ففي رواية عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والهرج القتل والكذب، والهرج القتل والكذب. قال الجوهري أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت، فقال أما وابن الخطاب حي فلام، إنما تكون بعده وقد صدق رضي الله عنهما. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. عموم الفتنة وعموم الهرج في كل زمان ومكان. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة هي أيام الهرج. قلت والمعنى أن الرجل ينظر إلى مكان خال من الفتن والقتل فلا يجد، نسأل الله العفو والعافية. وذكر خالد بن الوليد في هذا الأثر أن الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم ينزل به فلا يجد. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قلت وما قاله ناقلا فيه كلام أهل العلم، إذا أنزلته على أيامنا أيقنت أنها أيام الهرج بما فيها من شدة القتل، أيقنت أنها أيام الهرج بما فيها من شدة القتل وكثرته والاختلاط والفتنة، بل والفتن المتلاحقة المتتابعة تترى، وكثرة الكذب وظهور دعاة على أبواب جهنم يكذبون ويدلسون على أقوامهم ويلوون عنق النصوص لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا. أما منهج أهل السنة والجماعة فإنما يستدلون، وعلى وفق الاستدلال والدليل يكون المعتقد الصحيح. حتى إذا أراد المرء مكانا ينزل به ويحل فيه هروبا من الفتن في الأماكن الأخرى فلا يجد. وهذه نظرة عامة تدخل تحتها كل بلاد المسلمين، فمنها ما رفعت فيها أعلام الفتن عياذا بالله حتى صارت الفتن بالنسبة لها كالجزء من الجسد وكالأساس من البنيان، منها سوريا والعراق، فقد وصل الأمر فيها إلى اعتياد التفجيرات والإرهاب حتى أصبح ذلك من برنامجها اليومي لا يتخلف عنهما يوما. ومنها من رفعت فيها أعلام الهرج والفتن والقتل ظاهرة ترفرف في سماء الإرهاب ثم نكست ولترفع خفية حتى ظهرت في صورة حروب أهلية لا يمر يوم إلا ويتساقط فيه من القتلى ما الله به عليم، منها ليبيا وأفغانستان. أما ليبيا فقد محقت بركتها حتى اشتكى أهلها أزمة في البنزين والوقود، وهي دولة البترول الغزير. ثم إذا نظرت إلى اليمن وجدت وطأة الحوثيين الروافض أعداء أهل السنة يقتلون ويذبحون بغل وحقد دفين عظيم، فإذا صرفت بصرك تلقاء البحرين والكويت وجدتهما تغليان على نيران الشيعة في مراجل الهرج والفتن. فإذا صرفت بصرك إلى أرض الله الحرام حفظها الله وحماها وجدت محاولات القطبيين والشيعة الدائمة لإحداث الهرج والاضطراب، ثم ها هي السودان بجنوبها وشمالها، ثم ها هي الصومال، ثم تطل عليك أفغانستان بماضيها وحاضرها ومستقبلها، وها هي فلسطين المنكوبة من عقود ومعها الشيشان وكوسوفا والبوسنة والفلبين ومسلم الهند من قبل مع ما كان في بورما ولا يزال، وهذا الغليان الذي أوشك على انفجاره الثاني في تونس. ثم تنظر إلى رأس الأفعى وما تقوم به من مؤامرات وخيانات تمتد آثارها إلى بلدان المسلمين، إسرائيل العرب وبولس الخؤون وابن سبأ المتمسلم، إنها قطر الشر التي سميت باسم شاعر خارجي لئيم يسمى قطر فسميت على اسمه، حيث تعتبر هذه الدولة حاملة لواء الخوارج القعدة الذين يهيجون المسلمين ويحدثون القلائل والاضطرابات المستمرة والفتن العظام تحت راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذبا وزورا وبهتانا. وهذا ظاهر ظهور الشمس في برامج قناة الجزيرة الملعونة. انظر مثلا إلى فيصلهم المشؤوم في برنامجه الاتجاه المشاكس، وهو يقول هكذا: إلى متى ستظل الشعوب صابرة على ظلم الحكام وطغيانهم؟ أما آن الأوان لهم أن يثوروا على حكامهم؟ وقد خالف بقول هذا الملعون، خالف بقوله هذا الملعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة منها قال: سيكون بعدي أثر وأمور تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبر بلا نهاية، ويخيم على كل هذا ويظلل عليه منهج القبيح الهدام وبصمته وذريته، رافع راية الإرهاب قديما وحديثا، حسن البنا، بل قل قبيح الهدام، فإن دونه ودون الحسن خرط القتاد، وبينه وبين بناء المسلم والمجتمعات المفاوز الشاسعة. أيام الهرج وبصمة القبيح الهدام، فهو القبيح حقا، الهدام للديانة والأمانة، وهذه ذريته تسير بمنهجه المخرب الهدام للدول والمجتمعات، حتى وصل إلى الذروة في التخريب، وأتت ثماره العطبة العفنة على مصرنا الحبيبة حفظها الله من كل سوء. فإن أيدي الإرهاب الخاؤون اللئيم تحاول السير الدؤوب بمصر وبالمصريين إلى أن يصبح حالهم كحال العراق وسوريا واليمن وليبيا وسائر البلاد التي دبت فيها بصمات القبيح الهدام، حتى يصل الأمر إلى ما لا يرام. فهم لا يريدون إلا إلحاق الخراب والدمار الكامل بكل المصريين، لا فرق عندهم بين أحد وآخر، وذلك أنهم يخططون ثم يفجرون، فيكون التفجير في الصغير والكبير والمرأة والرجل والشاب والعجوز والمعارض والمؤيد، لأن التفجير يكون فجأة وفي المرافق والأبنية وفي البيوت والعمارات، يموت من يموت وتقطع وتمزق أشلاء وجثث من تمزق، لا حرج عليهم في كل ما يفعلونه. وكل هذا الفساد المستشر العريض زعموا أنه لوجه الله وتطبيقا لشرع الله، حتى وصل المصريون إلى أن قالوا: نرجو من الحكومة المصرية أن تخلي بيننا وبين هؤلاء حتى نقطعهم بأسناننا. وهذا مؤشر خطير لقيام حروب أهلية مريرة هم سببها، وكله من شؤم القبيح الهدام المشؤوم الذي ثبت أن أصله يهودي من يهود المغرب. فهذه مصر بين قرارين متشابهين ونتاجين متحدين. أما القرار الأول فهو حل جماعة الإخوان بعد اغتيال النقراش باشا، فكانت النتيجة والنتاج الأول حريق القاهرة وتفجير المرافق والمنشآت. وأما القرار الثاني فهو ما صدر من يومين بحل نفس الجماعة ثم وصفها بأنها جماعة إرهابية، فكان النتاج الثاني بسلسلة تفجيرات آخرها ما حدث في المنصورة ثم ما حدث أول أمس في مدينة نصر، وليس هو التفجير الأخير، فإنه نفس مصنع الأحذية الذي يتخرج منه الرواد المفجرون أنفسهم، كلهم نفس الاستنبط القديمة المعروفة في مصر، حذاء كعب الموريتان، وربما تغير إلى كوتش باتا، فبين باتا والموريتان يتخرج المريدون من الموريستان مما يساعد على ازدياد درجة الجنان بلغة المصريين العامية المشتقة من الجنون والمجون. إن المتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب السابق آنفا يجد العلاقة الوطيدة بين أول الحديث وآخره. أما أوله فهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الجهل ويرفع العلم، وأما آخره ويكسر الهرج والهرج القد. فكان الجهل ورفع العلم سببا رئيسا إلى كثرة القتل والهرج والفتن والاختلاط والمصائب والويلات. فهو كما قال القائل ومن الجهل ما قتل. فإذا اقترن الجهل بالتعصب تولد بينهما الهلاك المبين. فإن هؤلاء الرموز والقادة الذين يؤثرون على الشباب الجاهل الجهول المسكين المغرر بهم فيدفعونهم دفعا إلى تفجير أنفسهم، فيهلك بهلاكهم العباد والبلاد وإلى الله المشتكى. فإذا أثر هؤلاء في الشباب، وما أثر هؤلاء في الشباب إلا بعاملين: العامل الأول مكر القادة وفساد منهجهم وضلال معتقدهم، وهذا أمر يوجد في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فقد شاء الله بقاءه ابتلاء للمسلمين وفتنة لهم. وأما الأمر الثاني وهو الذي ساعد على رواج العامل الأول من المكر وسوء المعتقد وظهور الفساد في البر والبحر، وهو الجهل بأمور الديانة وفقه المسائل الشرعية. لأن الشاب لو علم الحلال من الحرام والسنة من البدعة والحق من الباطل ما أثر فيه هؤلاء ولا مكرهم ولا خداعهم ولا تدليسهم، لأنه قد خبر أمرهم، إذ كيف يؤثرون في من يعلم حالهم وقد خبر أمرهم وألم وأحاط بمنهجهم القبيح الهدام. فإذا غاب العلم وظهر الجهل ونزل بالمسلمين فحدث ولا حرج. فقد قال رب العزة جل وعلا واصفا الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد وصل التعصب الأعمى بالبعض من المريدين إلى أن قالوا إنما قام بهذه التفجيرات جهاز الأمن من الجيش والشرطة، مع إعلان جماعة أنصار بيت المقدس أو قل أنصار بيت الشيطان في أنهم المنفذون لهذه العملية. ولكن المرء إذا كان جاهلا ثم مزج جهله بالهوى والتعصب أتى بالأعاجيب التي تخالف العقول والنقول. وعليه فإن الذي يقصر في حق نفسه في تعليم دينه وأمور شريعته يهوي بنفسه إلى الهلاك والدمار، ولا ينجو إلا من اجتهد في دفع المعرة، معرة الجهل، في دفع المعرة عن نفسه ودرء جنود إبليس عن حياته من الجهل والمكر وأنصارهم وأعوانهم. لقد ابتليت الأمة قديما وحديثا بشر الخلق والخليقة كما وصفهم صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب أهل النار بنص الحديث النبوي. وكان أول ظهورهم العملي الفعلي المؤثر في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهم قوم يتقربون في معتقدهم الذي لا علاقة له بمعتقد المسلمين، يتقربون في معتقدهم بقتل من رضي الله عنهم ورضي عنهم رسول الله، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وكل من أتى من بعد الصحابة فهو دونهم في الدرجة والإيمان والخيرية وفي كل شيء. لذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب، وليس المراد كلاب الدنيا بل كلاب أهل النار، وأهل النار أهل الذلة والمهانة والعذاب، وكلابهم أذل منهم وأنقص وأخس وأحط. فقوم هذه سماتهم وتلك صفاتهم، فما ينتظر منهم المسلمون؟ لقد علم الناس أجمعون أن اللصوص لن يصدهم عن سرقتهم أموال الناس، سذاجة هؤلاء الناس ولا طيبتهم وحسن نواياهم وفطرتهم السليمة غير الملوثة بمكر ولا خداع ولا خبث، بل هم يستغلون أصحاب هذه الصفات الحميدة ليمكرون بهم. فإذا لم يأخذ هؤلاء حذرهم ويتحصنوا بالحيطة لأكل اللصوص أموالهم وسرقوا منهم حقوقهم. ومهما كانت الأموال زينة الدنيا وبدونها تتوقف حياة الناس، فإن دين المرء أعظم وأشد خطرا، وسرقته أكبر المصائب وأعظمها. وعليه ينبغي أن يكون المسلمون أشد حذرا وحرصا وحيطة على دينهم ومعتقدهم من لصوص الديانة وسراق العقيدة. وإنما لا يوجد للمسلمين حذر ولا حيطة ولا أمان من لصوص الديانة وسراق العقيدة إلا بغزوهم بهذا السلاح الذي لا مثيل له، ألا وهو سلاح العلم الشرعي، وإلا فهو الموت الأحمر. وأبو داود في سننه بسند حسن بأن فيه الزبير بن خريق وهو لين الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، فتح رأسه فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك. فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعون عدول وثقات رضي الله عنهم، ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وإنما كان هذا الدعاء عليهم من باب الزجر، وإلا فأقل صحابي صحبة من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، هو أفضل من سادات التابعين كما قال الإمام أحمد والمحدثون. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قال الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث من العلم أنه عاب عليهم الفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلا، لأن القتل يكون بالمباشرة ويكون بالتسبيب. وإنما حدثت هذه الواقعة لسببين: الأول عدم علم المصاب رضي الله عنه بفقه المسألة، فلقد قال تعالى: ليس على المريض حرج، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمريض الذي يؤدي استعمال الماء في طهارته إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء فإن فرضه التيمم، ويأسم لو استعمل الماء لأنها تفسد حاله وتلقي به إلى التهلكة، واستعمالها في هذه الحالة من الحرج المنتفي في دين الله. وأما الأمر والسبب الثاني في موت هذا الصحابي رضي الله عنه فهو إفتاء من أفتى له بدون علم، والفتوى بدون علم مرض. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. والفتوى بدون علم مرض، والشفاء منه إنما يكون بالتعلم والسؤال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال: والعي هو الجهل، والمعنى أن الجهل داء ومرض، وشفاؤه السؤال والتعلم. فمن قصر في معرفة ما لا يسع المسلم جهله فإنما يسعى بنفسه لأن يكون رجلا ممن تفجر به العباد والبلاد. ولقد دب داء العي وانتشر واستشرى في جسد الملايين من المسلمين، وكان حاله أشد خطرا من السرطان الخبيث الذي لا نجاة للملايين منه إلا بالاستئصال للمرض من جذوره بمشرط التعليم ودواء السؤال في الحال والمآل. لقد أفلح الإخوان المسلمون بجدارة وتميز كبير على جمع شمل الأم مسلمهم وكافرهم على قلب رجل واحد، كلهم يبغض الإخوان المسلمين، والبغض أشد الكره وأعظمه. يبغض الإخوان المسلمين القادة والأتباع سواء بسواء لما رأوا منهم هذا الإرهاب الذي لا يميز بين مؤيد ومعارض. لقد اعترف محمد الظواهري هذه الأيام في التحقيقات أنه أخذ من خيرة الشاطر 15 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 100 مليون جنيه مصري، واشترى بها أسلحة. وكان هذا في عهد حكومة الإخوان، مما أدى إلى تغريق الشارع المصري بالأسلحة المتنوعة والتي تستخدم الآن في العمليات الإرهابية. فانظر إلى الفكر الإرهابي عند القوم وطبيعتهم في العمل في الخفاء حتى وهم على كرسي الحكم. فالذي كان ينبغي فعله أن هذه الأموال يشترى بها أسلحة في العلن وتعطى للقوات المسلحة والشرطة، وهذا لم يحدث. بل الذي حدث توكيل رمز كبير من رموز الإرهاب العالمي يشتري هذه الأسلحة ثم يقوم بتوزيعها على عناصر الإرهاب الخفي، لتستطيع هذه العناصر مواجهة الشرطة والجيش، ويصبح في البلاد المصرية قوتان متقابلتين: الجيش المصري الأصيل والذي مهمته حماية حدود البلاد مع المشاركة في المساعدة الأمنية داخل البلاد إذا تطلب الأمر، والقوة الثانية هي قوة الإرهاب الخفي الذي أعده الإخوان المسلمين كقوة رادعة للجيش والشرطة إذا حدث شقاق بين جماعة الإخوان والجيش والشرطة. وعليه تصبح جماعة الإخوان دولة داخل الدولة، ثم تبدأ بعد ذلك عملية استقرارها واستمرارها في الحكم من خلال هذه القوة العسكرية الخفية. لذلك قال محمد مرسل السيسي: سنحكمكم 500 سنة، 500 عام، هكذا قال. ثم أحبطهم الله. والتي تمول بأموال يهودية أمريكية تركية قطرية، ولا يتخيل أحد قد أوتي جزءا أو أوتي جزءا من العقل وفهم الأمور أن أمريكا واليهود يسعيان من خلال الإخوان المسلمين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين، وهما اللذين يساعدان على انتشار الإرهاب في كل زمان ومكان، وليس لهما غاية إلا استئصال كل من قال لا إله إلا الله. بل يسعيان من خلال هذه الجماعة لزعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن وضرب الجيش المصري، حتى تكون الكلمة في النهاية لهما على مصر والمصريين. فكل عمليات الإرهاب التي تحدث الآن إنما قد مولت بالمال والأسلحة من خلال جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا يظن رجل طيب لا يعرف أبعاد اللعبة الإخوانية أن أنصار بيت المقدس أو جماعة الفرقان أو غيرها من الجماعات ليست تابعة لجماعة الإخوان الأم التي تفرع منها كل إرهاب إلى يومنا هذا. ولذلك لما قيض الله لمصر والمصريين حفظهم الله، قيض لهم رجالا فهموا هذه المخططات. الصهيو أمريك إخوانية وهدموا معبدهم الذي يعبدون فيه شيطانهم ويقدمون فيه القرابين يذبحونها على نصب إلههم المعبود من دون الله، وهو قبيح الهدام، بل هو وشريكه في الألوهية سيد قطب. ثم بعث الله من يهدم هذين التمثالين ويدمر هذه النصب، فرأى اعضاء الجماعة ورموزهم ان الامر جد لا هزل فيه، طاشوا وتخبطوا خبط العشواء وظهر منهم الغباء المستحكم حتى آل امرهم الى الزوال. وسيأتي باذن الله الوقت الذي تنفذ فيه وتنفذ فيه اسلحتهم وتنتهي، لا سيما مع احكام الدولة القبضة على الحدود وتدمير الأنفاق. فإذا تأملت ما قلته لك ودققت فيه ونظرت فيه نظر البصير الفطن، علمت لماذا يكره الإخوان المسلمون الجيش المصري. الجيش المصري لماذا؟ لأنه فضحهم وبين مخططاتهم، فهم يبغضونه أكثر ما يبغضون الموت، لأنهم بيّنوا للعالم أن هذه الجماعة من أبعد الجماعات عن الشريعة والشرعية ودين المسلمين. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فحتى لا يصيب سهام المكر والخديعة مني بال كلاب أهل النار، فتقتل بها أجساد الجاهلين المقصرين في التعلم والتعليم، فليس هناك وسيلة لصد هذه النبال إلا بدرع اعتزال الفتن بالكلية، فلا يتطلع ويستشرف لها إلا الجاهل الجهول الملقي بنفسه إلى التهلكة. والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قلت: ولا أجد لك ملجأ أو معاذا خيرا لك من بيتك، حتى لا يأتيك سهم مفتون فيصيبك في مقتل، والله الحافظ لأوليائه وأنصاره. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال الحافظ العسقلاني في شرح هذا الحديث قوله: والقاعد فيها خير من القائم، المراد القاعد في زمانها عنها، أي عن الفتن، ولا يشارك فيها. والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها، أي لا يتطلع لها، وذلك بأن يتصدى ويتعرض لها ولأسبابها، ولا يعرض عنها ولا يعتزلها. وقوله: من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض وتطلع لها تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته. قوله ملجأ، أي يلتجئ إليه من شرها وكذلك معاذا بمعنى الملجأ أيضا، فليعوذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة، وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها بحسب التعلق بها، ولا يكون ذلك إلا بمكوثك في بيتك، لا تنزل إلا إلى عملك، فإن اشتد وطيس المظاهرات فكن في بيتك، لا تبع نفسك بثمن يوم في عمل. فالذي يموت في هذه المظاهرات فقد مات ميتة جاهلية، بنص حديث الصحيحين، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات، وفي رواية فقتل، فقتلة جاهلية، فامكث في بيتك. قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي والاعتزال فيه. فمن في قلبه مسكة عقل يقول إن الإخوان المسلمين على حق وأنهم مظلومون، هذا بينه وبين الحق وبين العلم دونه خرط القتال، لا يعي ولا يفهم، فليلزم ما يحسنه من صنعته، ولا يتكلم في دين الله بجهل. أنت لست من أهل الشعر تتكلم وأنت جاهل، لا تحسن قراءة الفاتحة، لا تحفظ جزء عام، لا يتكلم في دين الله إلا من ختم كتاب الله أقل ما فيها بقراءة واحدة وحفظ وفهم ووقف على شرح أدلة الأحكام وقرأ عشرات الآلاف من الأحاديث ووقف على التفاسير، أي جرأة على الله ورسوله أن تتكلموا في دين الله وأنتم جاهلة؟ سبحان ربي العظيم، وبجهلكم يموت المرء منكم، فما لكم كيف تحكمون؟ التزموا بيوتكم فإن الفتنة عظيمة والخطب جلل، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا ولا تركبوا أنفسكم الأمارة بالسوء. قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي والاعتزال فيها. ومن ثم فإن المسلم مأمور باعتزال الفتن برمتها، لا يشارك فيها بفعل ولا بقول، وينجو بنفسه حتى يهلك ويذهب هباء منثورا. فقد أصدرت الحكومة المصرية حفظها الله مجموعة من القوانين تفرعت عن قرار إلحاق الإخوان المسلمين بالجماعات الإرهابية، منها أن من يشارك في مظاهرة تؤيد قرار الإخوان فعقوبته السجن 5 سنوات، ومن مولهم بالأموال والجهد فعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة، وغيرها من القوانين البناءة الأخرى، والتي لا ينصلح مصالح ولا تنصلح مصالح العباد والبلاد إلا به. كم تكلمت من سنين أنه قد كسر الباب، باب المظاهرات، ولن تستقيم للأمة قائمة إلا بإرجاع الباب، إلا بتحريم المظاهرات التي يخرج فيها كل الناس ويحدثون الفوضى والاضطراب والبلبلة والقلائل، لأنهم لا يريدون لمصر أن تستقر، فلن ينصلح الحال إلا بتحريم المظاهرات. وهذا في هذا الباب، وهذا في هذا الاتجاه. ثم ندائي إلى كل متعصب لهذه الجماعة وهو لا يعلم ما خفي عنه منها: لا تعرض نفسك للهلاك، فإن الأمر جد غير هزل. ثم ما هو هذا الذي يجمع بينك وبين جماعة معتقدها أنها تتقرب إلى الله بقتلك وإفساد بلدك وتخريب وتدمير مرافق ومنشآت دولتك؟ فهذا التفجير الذي حدث قريبا منا هنا في مدينة نصر أول أمس، والذي انفجر في أتوبيس عام للنقل العام، عوام الناس لا علاقة لهم بالجيش ولا بالشرطة. فانتبه، هداك الله وعافق من سباتك العميق. هؤلاء يكرهون كل المصريين، يقدمونهم قرابين على نصب حسن البنا حتى تقوم الإخوان المسلمين ولجماعتهم قائمة، وأن لهم هذا. فقد انطلق السهم وانتهى الأمر. من ساعات قليلة كان من الممكن أن يكون في ضحايا هذا الأتوبيس أنا أو أنت أو أحد أبنائنا أو أحد أقاربنا أو جيراننا. هؤلاء الذين لا علاقة لهم بجيش ولا شرطة، لأنهم من عوام الناس. ومنهم من عوام الناس من يتعاطف ويؤيد الإخوان المسلمين بلا شك ولا مرية، فكان من هؤلاء المؤيدين من تصيبه أيدي الإرهاب الخؤون، فيذهب ضحية لهؤلاء وهو يؤيدهم ويتعصب لهم ويتحمس لهم. الذين على استعداد أن يضحوا بكل المصريين بما فيهم مؤيديهم للإبقاء على الجماعة ورموزها. ومن شهر تقريبا ضبطت سيارة مفخخة أمام حديقة جاردينيا، بيننا وبينها أمتار، قد أفسد الأمن حفظه الله مفعوله، ولو تم تفجيرها لأصابت بعضنا لا محالة. وكذلك الذي حدث في الدقهلية في مديرية الأمن، مات وجرح هنالك الكثير، وهو تفجير عشوائي. أليس بوارد أن يكون من المصابين من هو من مؤيدي الإخوان؟ والمنصورة مكتظة بالإخوان. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فما لكم كيف تحكمون؟ أما عرفتم طبيعة من تؤيدون؟ فيا أيها الشاردون عودوا إلى رشدكم، فما زلتم في عافية قبل أن تأخذكم أيدي الإرهاب اللئيم، فتندموا حيث لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم ولا تحين مناص، أو تذوق عذاب السجون. فإنك لو افتديت بكل مالك لتدفع عن نفسك يوم سجن واحد لافتديت. وليس الخبر كالمعاينة، وليس من ذاق وجرب كمن حكي له، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي الذي لا يشعر حتى يجرب بنفسه. وإنما جعلت السجون زواجر لكبح جماح المجرمين، وهي من سنة الخلفاء الراشدين. فقد سجن عمر وسجن علي رضي الله عنهم أجمعين بعض العصاب، وما كان ذلك كذلك إلا لإقامة الأمن والأمان والاستقرار على العباد والبلاد. فإن لم تكن هناك قبضة زاجرة وسجون يؤدب فيها المجرمون، لقتل من أراد القتل، وسرق من أراد السرقة، واغتصب من أراد الاغتصاب. نفس عين الذي حدث في يناير 2011 لما ضربت كل أقسام مصر حفظها الله. هكذا لابد من القبضة حتى يستقيم الأمر. ولن يكون للعباد أمان صحيح إلا بحسن العبادة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحسن العبادة هو اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما بين صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية من بين 73 فرقة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا نجاة إلا في التزام ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهل سمع إنسان في حديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب، فضلا عن أن يكون صحيحا، أن أحدا من الصحابة كان يتقرب إلى الله بتفجيره لنفسه وبقتله للمسلمين إخوانه؟ هذا دين الأباليسة لا علاقة له بدين المسلمين، هذا دين الشياطين، دين اللئام الخونة الذين لا يرقبون في المصريين إلا ولا ذمة. أولئك يريدون أن يحدثوا البلبلة والفتن والاضطراب كما نقول بالعامية، لا فيها لا فيها، هذا حالهم. فاعلموا هؤلاء، واعلموا أنكم أو كثير منكم مغرر بهم، وهم يتعاطفون مع هؤلاء المجرمين الخونة. فاستعينوا بالله ولا تشاركوا في مظاهرة ولا تشاركوا في فتنة فيأتي أحدكم سهم أو رصاصة مفتونة ويظن أنه يموت شهيدا وما هو إلا مات على كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.